فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي. لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، وأنزل الله عز وجل آية التحذير. نعم، في بعض الروايات أمر يقول: وجاءت عنق حتى، وفعل ذلك أبو بكر عائشة رضي الله عنه. واجما يعني علاه السكوت من شدة الحزن، أسكف المشروبة عتبت الباب. أيضا أفيق أو أفيق جلد دبل معلق. هذا الحديث العظيم فيه جمل من الفوائد. أولا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أشد الناس حرصا على مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس حرصا طلبا لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس حرصا على أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنأتي بهم أنهم يعرفون لكل ذي فضل فضلهم، يقدرون لكل ذي قدر قدره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأمة أجمعين، فكانوا صحابة رسول الله يقتفون أثر النبي الله صلى الله عليه وسلم، يتقصون أخباره صلى الله عليه وسلم، يعرفون أحزانه سروره ما يؤثر فيه صلى الله عليه وسلم. وكانوا من شدة حرصهم على مجالس رسول الله يتناوبون على مجالسه. إن كانوا في شدة في العيش فكان اليوم الذي يطلب فيه المرء منهم رزقه يطلب الرزق ليومين: يوم هو يطلب فيه الرزق فينشغل عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم الثاني يكون معه رزق هذا اليوم ويجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناوب مع صحابي آخر مفضول يتعلم من الفاضل. والعكس أيضا تجده في هذا المجتمع الرعيل الذكي النقي، الفاضل يتعلم من المفضول. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يخطط مع بعض الأنصار أنصاري، يقول: أنت تكون يوما عند رسول الله تعلمني ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تعلمني ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أكون يوما عنده فأعلمك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا مع ذلك يتهيئون لحرب ضروس مع أعداء الدين، فأخبروا بأن ملك غسان يهيئ نفسه وجيشه للزحف على المدينة، فكانوا أيضا يتهيئون لهذا الزحف. وفي ذات ليلة اشتد الطارق على عمر بن الخطاب واشتد الطارق عليه، فقال: ماذا؟ غسان قد أتى؟ فقالوا: لا، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. هذه فيها دلالة كما قلت، الحرص الحرص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرص الحرص على أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن الطارق يقول: يا عمر، أشد رهلة وأشد نكاية فينا من غسان، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فما احتمل عمر رضي الله عنه وارضاه ذلك فاشتد فأخذ ثيابه ثم رحل ذاهبا إلى رسول الله. وفي بعض الروايات أنه اشتد على امرأته تراجعه، فقالت: يا ابن الخطاب، ويلك يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن أراجعك؟ وحفصة تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبيت ليلته غضبان، قال: أو تفعل ذلك؟ قالت: سلها. فذهب عمر يشتاط غيظا مما تفعل حفصة، ودخل عليها فقال: يا حفصة، لا تغرنك جارتك، يقصد هذا من عائشة رضي الله عنها، قال: لا تغرنك جارتك بأنها أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، والله إني لأعلم أن رسول الله لا يحبك، ولولا أنا لطلقك. فبكت بكاء شديدا، ثم ذهب إلى عائشة قال: تراجعين رسول الله؟ فردته عائشة ردا شديدا، قالت: عليك بعيبتك، يعني عليك بابنتك، وما لك وليد. فذهب إلى أم سلمة لأنه هناك قرابة بين عمر وبين أم سلمة، يرد عليها: تراجعين رسول الله؟ فاشتدت عليه شدة حتى أنه قال: كسرتني بما ردت علي. فقال: أين رسول الله؟ فقالوا: هناك في المشربة. فذهب إلى رسول الله يستأذن بأدب الطالب، وهذه آداب جمل من الآداب نتعلمها من صحابة رسول الله. فذهب متأدبا مع رسول الله فقال لرباح، هذا حاجب رسول الله، وقلما كان يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حاجبا، فقال: استأذن لعمر بن الخطاب. فلم يأذن له في المرة الأولى، وهذا من آداب الاستئذان نتعلمه الآن، أن المرء إذا استأذن مرة فرد له أن يستأذن الثانية والثالثة ثم يكف عن الاستئذان. فقال: استأذن لعمر بن الخطاب. فاستأذن فلم يرد عليه بشيء. فقال في الثانية استأذن لابن الخطاب فاستأذن فلم يرد عليه بشيء فأعلى بصوته وقال استأذن لابن الخطاب فأذن له. فدخل فنظر إلى رسول الله قال فوجدته واجما يعني علاه الغضب ساكت النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم وعرف الغضب في وجهه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في كدرها وكان إذا غضب علم ذلك في وجهه وكان إذا جاءته الأنباء فيها السرور علم ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فنظر في وجهه فرأى الغضب فقال أدخل السرور على رسول الله. وكما سنبين بالفوائد المستنبطة أن أفضل ما يقدمه المرء مع إخوانه في الله هو إدخال السرور على المسلم. فقال أدخل السرور على رسول الله. فقال يا رسول الله أرأيت كنا نحن المهاجرين نغلب على نسائنا لنا قوة وربط وحز في البيت كنا نحن المهاجرين نغلب على نسائنا فلما أتينا المدينة وجدنا إخواننا الأنصار تغلب عليهم نساؤهم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا بفعل الأنصار كأنه يقول من حسن العشرة أن تكون هينا لينا مع امرأتك ولو أمرتك تسمع وتطيع إرضاء لله عملا بقوله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أرأيتني يا رسول الله عندما راجعت امرأتي تقول لي حفصة راجع رسول الله فأخذتها فدققت عنقها يعني أنا أقول بين شدة عمر لأن عمر كان شديد حتى على نساء الإنسان. قال فدخلت عليها فدققت عنقها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أما أني أخبرت بأنك طلقت نساءك يا رسول الله قال ومن قال ذلك قالوا يقولون فقال لا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبر الناس قال إن شئت. ثم نظر عمر بن الخطاب بأم عينيه ينظر إلى مشروبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق أجمعين فلم يجد إلا دباغا معلقة ولم يجد إلا صاعا من شعير ولم يجد شيئا ما وجد إلا رسول الله وعليه إزار فبكى وأخذت عيناه تذرفان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمر فقال له يا رسول الله أنت رسول الله يعني أنت سيد الخلق أجمعين بأبي هو وأمي فقال يا رسول الله أنت رسول الله وتنام على الحصير ويعلم في جنبك الحصير وهذا كسرى وقيصر يتنعمون في الحرير وغير ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة قال أرضى يا رسول الله. ثم أخذ بيد رسول الله ونزل معه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم راجع إلى أزواجه بعدما أقسم ألا يقرب أي زوجة من أزواجهم. فأنزل الله عليه آية التخيير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة وهذه دلالة أيضا على ما كانت عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هي أعظم النساء قدرا عنده. فلما نزل من المشربة بعدما آل نساءه أول ما دخل عليها من النساء هي عائشة رضي الله عنها الله. فدخل على عائشة فبدأ بها ثم بدأ التخيير بعائشة كما شرحنا قبل ذلك وقرأ عليها الآيات قالت أريد الله ورسوله والدار الآخرة بأبي هو وأمي. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذه الأحاديث العظيمة الإيلاء وإن لم يفصل هذا تفصيلا قويا لكن نمر عليه أيضا مرور الكرام. نقول الإيلاء لغة معناه القسم مطلق القسم أن يقسم بالله أو بأسماء الحسنى أو بصفاته العلى سواء أن لا يقرب زوجته سواء أن لا يأكل مغافير سواء أن يأكل كذا. الإيلاء قسم. من يأتيني بالدليل من الأحاديث التي تثبت معناه في اللغة؟ الإيلاء لغة هو القسم. حديث عظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه الله أحسن هذه القصة العظيمة عندما مر من بني إسرائيل رجل من الذين يدعون إلى الله وجد رجل على ذنب فقال له يا فلان ارجع إلى ربك استغفر ربك قال ما لك ولي. ثم عاد مرة ثانية فقال ثم رد عليه مثل ما قال أولا ثم مر عليه ثالثة فرد عليه مثل الأولى ثم والله لا يغفر الله لك أبدا كأنه ييأسه من رحمة الله يقنطه من رحمة الله. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى يعني من ذا الذي يقسمه علي فقد غفرت له وأدخلتك أنت النار والعياذ بالله، لأن الله لا مكره له في شيء. الغرض المقصود أن الإيلاء في اللغة مطلق القسم. أما في اصطلاح الفقهاء الإيلاء أن يقسم الزوج على زوجته ألا يقربنها 4 أشهر و10 أو ما فوق ذلك، يعني يقول لها والله لا أقربنك 4 أشهر و10، أو يقول والله لا أغتسل من جماع منك 4 أشهر و10 أو فوق ذلك. هذا معنى الإيلاء في اصطلاح الفقهاء. حكمه هو مكروه في أقل أحواله. لما؟ لأنه ينزل الضرر بالزوجة، لأنه إذا أقسم ألا يجامع هذه المرأة واشتاقت له في يوم أو في شهر أو في شهرين 4 أشهر و10 فإنه سينزل بها الضرر، والقاعدة لا ضرر ولا إضرار، هو سينزل بها الضرر. فأقل أحواله إن لم يكن محرما فهو مكروه، وهو يحرم فوق 4 أشهر و10. طيب، ما يستحب له؟ يستحب أن يحنث في إيلائه. من أقسم ألا يجامع زوجته فلا بد أن يحنث، هذا الذي يستحب له أن يحنث في قسمه وأن يجامع، وهذا يسمى حنث أو الحنث. حنث في اليمين أنه يفعل خلاف ما أقسم عليه. إذا أقسم ألا يقربنها لابد أن يجامعها، ثم يكفر عن يمينه، للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليأتي التي هو خير أو الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا معنى الحنث. وأيضا ينحل الإيلاء بالفي بالرجوع، يعني إذا فاتت 4 أشهر و10 قبلها بيوم رجع فجامع فإنه لا يأخذ حكم الإيلاء. وطبعا أصل حكم الإيلاء قول الله تعالى: للذين يؤلون النساء تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. فالفي أن يرجع فيجامع امرأته. طيب، إن لم يجامع ومضت 4 أشهر و10 ما الحكم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. قالت الأحناف: إذا مضت 4 أشهر فإن امرأته طالق دون أن يطلق ودون أن يذهب إلى المحكمة بعد 4 أشهر بساعة، فإن امرأته طالق، يعني الذي يبعد عن أهله فلا يجامعها وهو في بيتها 4 أشهر، فإن مضت بعدها بساعة فإنها تطلق منه جبرا، أصبحت طالق لا سبيل له عليها. والأحناف لهم في ذلك دليل النظر، قالوا: لأنه أوقع بها الضرر فكان جزاء وثاقا وأجرا طباقا، أنه لا سبيل له عليها بعد 4 أشهر، لقول تعالى: الذين يؤلون النساء تربص 4 أشهر. أما القول الثاني قول المالكية والشافعية والأحناف، قالوا: إذا مضت المدة يؤخذ، وللمرأة أن ترفع هذا الضرر عنها بأن ترفع أمرها لولي الأمر للقاضي، فتقول: إن زوجي أضر بي فلم يجامعني من 4 أشهر وأنا أطلب الطلاق، فالقاضي يقول له: طلقها، طلق أو جامع، فإن جامع فهي امرأته وإلا فهو لابد عليه أن يطلق. فإن أبى وقال: لن أطلق ولن أجامع، لولي الأمر أن يطلقها غصبا أو جبرا عنه. وهذا الحكم هو الصحيح، هذا الحكم هو الصحيح والذي تدل عليه الآية ويدل عليه الأثر. أما الآية فقال بعدما قال: الذين يؤمنون من نسائهم عزموا وإن عزموا الطلاق، وإن عزموا الطلاق معنى ذلك أنه لم تطلق بعد المضي لابد أن يعزم الطلاق، هذا ظاهر الآية. أيضا في سنن الدارقطني بسند صحيح عن أبي صالح أنه قال: سألت 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المولي، فقالوا: لا شيء عليه حتى تمضي 4 أشهر ثم يوقف، إما أن يجامع وإما أن يطلق. وهؤلاء الصحابة رضي الله عليهم لا مخالف لهم، فأصبح أصوليا أكمله، فأصبح أصوليا إجماعا سكوتيا، فأصبح كالإجماع. وهذا الراجح الصحيح هو قول الجمهور، قول المالكية والشافعية والحنابلة، أن المولي امرأة لا تطلق منه بعد 4 أشهر، ولكن يقال له إما أن تجامع وإما أن تطلق. يبقى حكم أخير يتعلق بأمر الإيلاء. طيب، إذا قال: لا أجامع، فللقاضي أن يطلق. هذا الطلاق ما نوعه؟ هل هو طلاق بائن؟ هل هي بينونة كبرى أم بينونة صغرى؟ أم هو طلاق رجعي؟ أيضا اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا: هذا طلاق رجعي، مثل ما يقول الزوج لزوجه: أنت طالق، فله عليها إيش؟ العدة، تتربص 3 أطهار أم حيض، هي تتربص 3 أقراء بالحيض أم بالطهر. طيب، المهم هل هي تطلق، يعني تكون طلقة رجعية؟ هذا ما عليه الجمهور. قال المالكية والشافعية والحنابلة هذا طلاق رجعي، مثله مثل أي طلاق طلق رجل امرأته ولم يطلقها الثالثة فهذا طلاق رجعي، له عليها أن تتربص العدة. وإن آل منها يعني إن أضرها ثانية ولم يجامع ينتظر أيضا 4 أشهر ويقال له إما أن تطلق وإما أن تجامع، فإن آل منها ثانية فله أن يطلقها الثالثة وتكون بينونة كبرى. هذا كلام الجمهور. أما الأحناف وبعض الحنابلة قالوا الطلاق هذا طلاق بائن ليس بطلاق رجعي. يعني ايه بائن؟ بينونة صغرى لا بينونة كبرى. البينونة الكبرى تكون طلاق 3. قالوا هذا طلاق بائن يعني اذا طلقها القاضي او مضت المدة فطلقت منه لا رجعة له عليه، ما يستطيع ان يقول لها رددتك او انت عدت الي، لا لا رجعة له عليه. وهذا صراحة هو الراجح الصحيح الذي يتفق مع اصول الشرع، إذ أننا لو نظرنا ودققنا النظر إذا قلنا بأن القاضي يطلق هذه المرأة لما؟ لرفع الضرر عنها، لأنها تضررت بامتناع الزوج أن يجامعها، لأنه بعدم الجماع تتضرر المرأة. فإذا قلنا بأن الطلاق وقع لرفع الضرر، فإذا قلنا بأن له الرجع عليها فإيه؟ سيعود الضرر مرة ثانية وسيبقى الضرر ولا يزال، وكأننا لم نفعل شيئا وخسر المرء طلقة وخسرت هي طلقة. فأصول الشريعة تقول بأن القاعدة لابد من رفع الضرر كما في قاعدة الفقهاء الضرر يزال. فإذا قلنا الضرر يزال فإنه لا يزال إلا بالطلاق البائن، فنقول القاضي يطلقها ولا رجعة له عليها حتى تتزوج رجلا غيره أو هو يتوب ثم يرجع فيتفق معها على عقد جديد ومهر جديد ثم بعد ذلك يعني يجامع فيتوب إلى ربه. فالصحيح الراجح ما قالته الأحناف الذي يتفق مع أصول الشريعة أنه يرفع الضرر عنها وأن هذا الطلاق طلاق بائن. ونظيره في الشرع إخوة درس النكاح، نظيره في الشرع خلع أحسن، الخلع نظيره، لأن الخلع ليس بطلاق على الراجح من أقوال أهل العلم، فإن الخلع فسخ وليس له عليها إيه عدة. هذا هو الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم، المولي إذا طلق يكون طلاقه بائن ولا رجعة له عليه. هذه آخر الأحكام الفقهية التي تتعلق بهذه الحديث، تبقى الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. أما الفائدة الأولى حرص المفضول على الفاضل، وهذا نعرفه من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ومن فعل الأنصار الذين كانوا يتربصون بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أذهلهم وأدهشهم أن رسول الله قد طلق نساءه، فاشتد ذلك الأمر على صحابة رسول الله حتى قام عمر يتبين الأمر فيذهب إلى صحابة رسول الله ينشر أن رسول الله لم يطلق نساءه. نظير ذلك فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما رحل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا، فكان يسير أمام رسول الله ثم يتذكر فيسير خلف رسول الله ثم يتذكر فيسير يمين رسول الله ثم يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حرصا على الفاضل، إذ أن شمس الإسلام لن تشرق إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر يقول أتذكر الطلب قريش فأكون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتذكر العدو فأكون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا ويسارا، حتى أنه لما دخل الغار أغلق كل فتحة وفجوة في هذا الغار بثيابه، فلم يجد شيئا يسد آخر فجوة فسدها برجله حتى لدغته الحية أو العقرب، ولم يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان للسلام ينام على فخذه فدمع أبو بكر أو ظرفت عيناه فرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على رجله بأبي هو وأمي حتى برئت رجل رسول الله. وأيضا لما كان في صلح الحديبية، انظروا إلى مصارعة معرفة أقدار الناس وحرص المفضول على الفاضل، لما علم المفضول أن الخير كله لم ينتشر إلا بوجود هذا الفاضل. فكان في غزوة الحديبية المغيرة بن شعبة يقف بالسيف وعروة يأخذ بلحية رسول الله ويقول يا رسول الله ما أرى أمامك إلا أوباشا من الناس أو أشوابا من الناس يفرون عنك حين القتال. فيقوم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يبين حرص المفضول على الفاضل، يقوم أبو بكر فيشتد عليه بكلمة هي أشد ما تكون، يقول نحن نفر عن رسول الله أمصف بذر الله. وهذه مسبة عظيمة جدا، حتى أن عروة اندهش فقال من هذا؟ قالوا أبو بكر، فقال أنت أبو بكر، لولا يد لك عندي ألم أكافئك بها لرددت عليك. وهو ما زال يأخذ بلحية رسول الله، والمغيرة رضي الله عنه وارضاه يضربه بالسيف فيقول أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بسق إلا ووقعت في يد أحد من الصحابة إلا ودلك بها جسده، وما كان يأمر رسول الله أمرا إلا وابتدروا لموافقة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عروة: يا قوم ليس لكم على هذا رجل من سبيل، والله قد قدمت على كسرى وقيصر ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان في الحج يظللون عليه وتضرب له القبة بنمرة يعني يغطي الشعر تظليلا على رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يقول: من يحرسني؟ يأتي سعد بن أبي وقاص متقلدا سيفه فيقول: أنا أحرسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرصا من المفضول على الفاضل، يعلم أن الخير لا ينتشر إلا بهذا الفاضل. في غزوة أحد لما التف المشركون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قام طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله، يدق سيفه في سبيل الله، ثم بعدما انكسر سيفه كان رسول الله يشهد بعنقه فيقول: لا يا رسول الله، تأطئ رأسك يا رسول الله، يأتيك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. هذا حرص المفضول على الفاضل، وهذا تراه مستنبطا من فعل عمر وحرص عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: وإن تظاهرت عليك فأنا وليك وأبو بكر والمؤمنون والله والملائكة. فأنزل الله هذه الآيات الكريمات مطابقة لحرص عمر ولقول عمر نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية: تلقي العلم من المفضول، يعني الفاضل يمكن أن يتعلم من المفضول، وهذا النبل بعينه، إذ أن سلفنا ما كانوا يتعلمون إلا ممن هو فوقهم وتحتهم وقرين لهم. وهذا الذي قاله ابن عيينة بسند صحيح عنه أنه قال: لا ينبل المرء، يعني لا يبلغ إلى درجة النبل، لا ينبل المرء حتى يأخذ العلم ممن فوقه من شيوخه وممن تحته من تلاميذه وممن هو قرين لهم. ولذلك ترى كان أحمد يأخذ من إسحاق، وإسحاق يأخذ من أحمد وهو قرينه، وكان أحمد يأخذ من الشافعي وهو شيخه، والشافعي يأخذ من أحمد. كان الشافعي يقول: يا أحمد، إذا جاءك الحديث من كذا وكذا فأبلغنا به، ولم يذكر الحجاز، لأن حديث الحجاز كانت عند الشافعي وكان من أساطين أهل العلم في الحديث ويسمى ناصر السنة. وكان أحمد يأخذ إسحاق ويقول: تعالى أريك رجلا لم ترى عينك مثله، ويقصد بذلك الشافعي، فيجلسه في مجلس الشافعي يتعلم منه. فلم ينبل المرء حتى يتعلم ممن هو فوقه ويتعلم ممن هو دونه ويتعلم من قرينه. وهذا نستنبطه من فعل عمر، كان أفضل وأفقه من الأنصاري وكان يتعلم منه، بل تعلم من ابن عباس الله عنه وأرضاه. الفائدة الثالثة وهي إدخال السرور على المسلم، وهذه أفضل العبادات التي يعني ورد بها الآثار والأحاديث، أن المرأة أفضل ما يتصدق به هو إدخال السرور على أخيه المسلم. الفائدة الرابعة: جواز هجر الرجل امرأته في غير بيته، وهذه خلاف فقهي عريض في الهجر. بعضهم قال: الهجر في المضجع، يعني إن كان ينام معها على سرير واحد ونشزت لا تسمع كلامه تضايقه تخالفه، له أن يوليها ظهره، وهذا هو الهجران. بل الراجح الهجران هو أن يهجرها في المضجع بأن يوليها ظهره أو لا ينام على نفس السرير. وأقول هنا دل الدليل على أنه يمكن أن يهجرها في البيت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اعتزل نساءه وهجرهن وصعد من بيوتهن إلى المشربة صلى الله عليه وسلم. لكن هذا بقيود وبشروط: أولا أن يأمن عليها، وأنها أصلا يعني هذا يصلحها، يتأكد أن هذا يصلحها فله أن يفعل ذلك، فإن علم أنه لا يصلحها فلا يفعل ذلك. الغرض المقصود: يجوز للمرء أن يهجر زوجه في غير بيتها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة: حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على رسول الله، وقد سلف وتكلمنا عنه. الأخير وهو أن محض الإيمان أن تقدم رسول الله على نفسك وعلى ولدك وعلى أبيك، هذا في حياته هو رسول الله يقدم على كل أحد. طب في الممات تقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أخي وأبي وابني وكل عائلتي ونفسي، وهذا محل الاختبار فيه كما سنبين. أما في حياته فهو مستنبط من فعل من، يعني هذا الاستنباط. أقول يقدم رسول الله على كل شيء. الحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي ونفسي والناس أجمعين. لكن نحن نستنبط هذا من وين؟ إيش فعل عمر؟ هو هذا هو ابنته حفصة بنت الفاروق، قال: لو أمرتني أن أضرب عنقها لفعلت. قدم أمر رسول الله على حياة ابنته، فهذه فيها دلالة على أن رسول الله يقدم على كل شيء، يقدم على الأب وعلى الابن وعلى الزوج وعلى الزوجة وعلى كل شيء. مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي ومن نفسي ومن الناس أجمعين. فجاء عمر فقال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر. حتى قال: أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. هذا في حياتي. أما في مماته، في مماته سنة صلى الله عليه وسلم. لو تعارض أمر أبيك مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو قدمت أمر أبيك فأنت لم تحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب من أبيك. هذا محك الاختبار، أن تقدم أمر الرسول على أمر أبيك أو هوى نفسك. إن عارض هوى نفسك مع أمر رسول الله فقدمت هوى نفسك، فإن حبك لرسول الله لم يكتمل بعد، فلا بد أن تراجع نفسك وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.